هذه نقطة مهمة دعني أركز عليها سمو الأمير إذا سمحت، لأنه يجب أن يعني نضع في مقابلها أن الأردن بعد كل هذه التحديات التي تحدثت عنها سموك، بلد صغير نحبه ونحب شعبه كثيرا